بارك الله فيكم. السؤال الثامن يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد بعد سجود السهو؟ وإن كان قد ثبت عنه فما هو الراجح في المسألة، التشهد أم عدمه؟ جزاكم الله خيرا. الراجح عدم التشهد بعد سجود السهو، ورواية التشهد قال بعض أهل العلم أنها شاذة، نعم، وأنا في الحقيقة لم أحققها، نعم.